دافي قالت له لحظة تعمق في النفس البشرية ما تفهم، لقط حاجة وبنى عليها تاريخ من سنين متعددة. نجم تنس هبدأ فوق شبك منت وقلبه سبق كنز، بس له تمن فينش ناس بدو تمن خشب. أنا مش سائل عن اللي في الزحمة شربته، الدايرة ضاقت زي واحدة بتطبخ برود زي نوفمبر. عملت التجربة بس نوفمبر قال على نفسه مهوبة لو فين ده مش عارف أشوف أجرب أزومين ده فين. مفيش بصيته ملقتش تفنيش بهذا العرض فراغات زي الشيش، مكرر نفسك في التراكات والأفيش كذا مرة يقولوا جات وما تجيش. أنا اللي سايق مازن المق خمس دقايق ولازم أكت زي المكان من المرغاني، عظمة تخرج من فمي بتحبي أبيو عشان غبي بيطاري عالبيت مش أدامي ده راب ضد البلاستيك عالمي. ايد لوحدها ما تنفذ صفقات تحتار في النص بين ويتش ضربات. انا ما فيكش حد انت ما فيكش نبضات زي دب دب دب زي ويني قلب الحديد بيتني الحجر بيتهد بس بيرجع يبني لحد ما اختني لحب حد ولا حد يحبني. يأس اني كسل انا بغلب الكلام ده تيل بجد ممكن توزن بغلب الكلام ده لسه شقلب التلامزة ما عندكش في جاب ناقص ما عندكش دم خالص بطل نقل من اللي جنبك وسطك هازز وسط هستك وازن خصله خصمك جازز شكلي غصتك لازم مش باصصلك اسف قولي مستر مازن مايك تشيك تشيك فوق ترابيزتك نازل سماعة و سماعة قصادها لو كلمة سكر جمع طبيب مفردها ده مش طاش مطاش ماتش بس مفيش نقاش ده لطش كاسفة كيس طناش ده قاسف جابها في اختلاط بالمجاملة فانا باملة بدل ما اسيب فراغ ليل ضحك هسمي نفسي ليل ضحك ما عندكش اي فانز فسح بعد ما اخلص اشرح لك السحف بس مش بجامل فري اسمي وات وات وانا خارج بيس خدت خطوة في خطة خيبة خيل بصوتي از عاج نامل فيل اكسبنسيف ليركس تنسيف مالكش قصة في تيدكس تكذب ولا حتى بعد زي فيدكس تكذب مش هتتصور بارك بيكسل وان زي هايبر فاصل ده ملكي سايبر واصل لسلكي فايبر قلبوا طلاينا نسيني بعرف انا بعالج الزهايمر قول اه مش بتشف في سكوت توب سيلف ريسبكت هالفوت ياض نفسك تحلق اسيب بتشب بتقوم طاف انسى بتحلم سيت بتش جود دوج خانوا كالوا قلم امبالي قالوا كانوا شبك ودى ليه بنما ولا فين زلمة ولا ايه ماله دالو دم ولا ديل ده انت المادة بتدعسك في الريب انا مسدد في العسل في الريب انت لحد ما تيجي انا مش هبدأ العزل حبيبي ما صدق اتحزب هجي نشكرني انت تتمصر سين وتقولي في انتك بتقصر السين في ترولي بيبقى متكسر مين مش نورمي انت بتهزر كومبارس بتيجي كل يوم رغم ان الشوت مش يومه محذوف من التريلر مش في الفيلم ده بيموت في البرومو دافن في مربى داخل بالصبة سافل في الطبة بخلق وان داخله الودني وجاي بقت الطبله في حد بقى يحس ان انا متلخبط في ساعدني وفي واحد يحس ان ودنه فيها مشكله فيقول لك لا يبقى انا المشكله عندي لدرجه الناس تقول لي ايه فقول تاني فيجاوب الله يعني المره الثانيه زي الاول فشيء غريب جدا يبقى دي حته في البني ادم انه بيستعجل على استنتاج نتيجة ال ماليش قرين مانيش طريق تاريخ طويل قفيش رهيب كفيف قريق سفيه مريض مفيش بريق دفين طهيق زفير شهيق